حوشينا العربية وصال أشتني المشاعر القدرون خرجت لي خرجة من الجان شاف سباري ودانت القرون شاف الطورين ودانت القرون حوشي أنا علمتك تلبسي درتيها لي كيما اللولة أي في الليلة تجيب تاكسي وفي كازا تدير الرولة في كازا تدير الرولة وظهري ودير هبيا طيحني فيك انتي وانتي ما ماشي ليا وعلي راك تكذبي بغيت ننساك ما قديت فراقك صعيب عليا عيش حياتك انتي وخلي الباقي ليا عيش حياتك انتي وعشيري وخلي الباقي ليا وظهري ودارها مياه